قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال: باب وجوب الجهاد. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فنزلت: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فعرفت أنه سيكون قتال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فهي أول آية نزلت في القتال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النسائي رحمه الله: كتاب الجهاد. بعدما ذكر الكتب المتعلقة بأركان الإسلام التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج وما يلزم للصلاة ما يسبقها من طهارة وغير ذلك من الشروط، أتى بكتاب الجهاد. ذكر الجهاد بعد الحج ذكر مناسب وموضع مناسب، لأنه عبادة من العبادات، ولأن الحج شبه به أو ذكر أنه جهاد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله لنرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فأخبر أن الجهاد أن الحج أنه جهاد، أي جهاد للنفس. والجهاد هذا الكتاب عندما يأتي ذكره إطلاقه كثيرا في القرآن وفي السنة المراد به القتال في سبيل الله، وهو قتال الأعداء، قتال الكفار، يدخل في دين الله عز وجل وليخرجوا من الظلمات إلى النور. فهذا هو الجهاد، ويقال له في سبيل الله، يطلق على الجهاد أنه في سبيل الله، وهو أحد المصارف الثمانية للزكاة التي قال الله عز وجل فيها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، أي الجهاد في سبيل الله ومن السبيل. فهو أحد المصارف الثمانية للزكاة الذي هو الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله يكون بأربعة أشياء: يكون بالنفس والمال واللسان والنية أو القلب، والجهاد بالنفس والمال جاء ذكره كثيرا في القرآن، جاء ذكره كثيرا في القرآن، جهاد الكفار بالمال والنفس جاء كثيرا في القرآن، وكثيرا ما يقدم المال على النفس. عندما تأتي الآيات التي فيها الجهاد بالنفس والمال يقدم المال على النفس الذكر، وذلك لعظم شأن المال في تحقيق المقصود من الجهاد، لأنه يترتب عليه تحصيل السلاح، ويترتب عليه تحصيل المركوب، ويترتب عليه تحصيل الأطعمة والأرزاق، ويترتب عليه تحصيل الأثاث والمتاع الذي يلزم للجهاد. فمن أجل ذلك قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. قد ذكر بعض أهل العلم أن جميع ما جاء في القرآن فيه ذكر المال والنفس فإن المال مقدم على النفس. جميع المواضع التي وردت في القرآن فيها ذكر الجهاد بالمال والنفس قدم فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، إلا في موضع واحد، ولعل هذا الموضع هو آية الشراء، الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقدم النفس على المال، وإلا فإن المواضع الكثيرة التي جاء فيها الجمع بين المال والنفس في القرآن قدم المال عن النفس، أو الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لما يترتب عليه من الأمور التي أشرت إليها. ولأن الإنسان قد يستطيع الجهاد بالنفس ولكن ما عنده قدرة مالية، فلا يحصل مركوبا ولا يحصل سلاحا، فيتأخر عن الجهاد بسبب ذلك، يتأخر عن الجهاد بسبب ذلك، لأنه ما يحصل الوسيلة التي يسلكها لكونه لا يحصل مركوبا ولا يحصل يعني ما يحتاج إليه للجهاد في سبيل الله. والقتال والجهاد بالمال يترتب عليه الأمور الكثيرة، حتى الذي لا يستطيع، الذي يستطيع أن يجاهد لنفسه ولا يستطيع أن يحصل مركوب عن طريق المال، يمكن هذا الذي يستطيع أن يقاتل بنفسه عن طريق وجود المال يستطيع أن يحصل مركوب وأن يجاهد في سبيل الله عز وجل. فالجهاد بالمال بذل الأموال للمجاهدين إما لشراء الأسلحة أو لتحصيل المركوبات أو لتوفير الزاد والمتاع وما إلى ذلك، هذا هو الجهاد بالمال. والجهاد بالنفس كل سنة يخرج بنفسه في سبيل الله ليقاتل الأعداء. وأما الجهاد باللسان فيتعلق ببيان الحجج والإيضاح والبيان، وكذلك ذم الكفار وهجوهم بالشعر وغير ذلك، فإن هذا من الجهاد باللسان. وفيه ما جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق بحسان وهجوه للكفار وبيان أن ذلك شديد على الكفار، فذلك من الجهاد باللسان. وأما الجهاد بالقلب أو الجهاد بالنية فهو كون الإنسان يرغب القتال ويحرص عليه وليس عنده مال يستطيع أن يجاهد به أو يحصل فيه المركوب، وعنده القوة البدنية ولكن ليس هناك ما يمكنه من الخروج للجهاد في سبيل الله لعدم وجود الراحلة وما يحتاج إليه في سفره للجهاد. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بالمدينة لرجالا ما سلكتم واديا ما قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فهؤلاء يعتبرون مجاهدين بقلوبهم وبنياتهم، لأنهم كانوا مع المجاهدين ما بقلوبهم وبنياتهم، وإن لم يستطيعوا أن يذهبوا معهم بأنفسهم لعدم القدرة المالية التي تمكنهم من الخروج. فهذه أنواع الجهاد الأربعة التي هي جهاد بالنفس وجهاد بالمال وجهاد باللسان وجهاد بالنية أو القلب. ثم أورد النسائي رحمه الله باب وجوب الجهاد، يعني أنه من الأمور الواجبة وأن هذا أمر لازم، ويكون الجهاد فرض عين ويكون فرض كفاية. هذا الوجوب يكون على الأعيان ويكون على الكفاية، فيكون على الأعيان إذا دهم الناس العدو في بلدهم فإنه يتعين على كل أن يجاهد لصد الأعداء، يتعين أن يجاهد لصد الأعداء، فهذا فرض عين على كل أحد، ولا يعذر أحد في التخلف عنه لأن العدو دهم الناس، فلا بد للجميع من الوقوف صفا واحدا في وجهه لصده حتى لا يفتك بهم وحتى لا يقضي عليهم، فهو عند ذلك يكون فرض عين. وكذلك إذا استنفر الإمام الناس للجهاد فإنه ليس لأحد التخلف بل عليه النفير, ويكون فرض كفاية في غير ذلك فيما إذا اختير أناس ليذهبوا للجهاد في سبيل الله, فإن من وقع عليه الاختيار أو من قدم نفسه لهذه المهمة وحصل المقصود بذلك فإنه يكون فرض كفاية, يعني معناه أنه يكفي البعض عن البعض ولا يلزم الجميع, ولا يلزم الجميع, لأن فرض الكفاية هو الذي يقوم به البعض ويغني عن البعض الآخر, وفرض العين لا يغني أحد عن أحد بل يتعين على كل أحد أن يقوم بهذه المهمة وأن يعمل الشيء الذي يلزمه في ذلك. ثم ورد النسائي عدة حديث, أولها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي يرويه عن أبي بكر رضي الله عنه, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرجه قومه واضطروه إلى الخروج كانوا يؤذونه بمكة ولم يفرض عليه الجهاد بمكة لحكمة من الله عز وجل, منها أن عدد المسلمين قليل والكفار كثيرون, فناسب أن يكون فرض الجهاد بعد ذلك عندما يكون المسلمين دولة ويكون لهم إمام ويكون لهم موطن ويكون لهم منطلق ينطلقون منه ويكون لهم موئل يجتمعون فيه ويهاجرون إليه. عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه قومه فرض الجهاد على الناس في سبيل الله عز وجل. فأبو بكر رضي الله عنه لما اضطر الكفار قريش الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج من مكة إلى المدينة قال أبو بكر رضي الله عنه أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون, أخرجوا نبيهم الذي أرسله الله تعالى لهدايتهم ولإخراجهم من الظلمات إلى النور, إن لله وإنا إليه راجعون لأهلكنا, يعني لا يحل بهم العذاب لأنهم ارتكبوا جرما كبيرا وذنبا عظيما وإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخرج من مكة يعني قال في حقها إنك أحب بلاد الله إلى الله, ولولا أنني أخرجت لما خرجت, أنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أني أخرجت لما خرجت. هذا هو الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو يدل على فضل مكة وأنها أفضل البقاع وأحب البقاع إلى الله عز وجل, وهي أفضل من المدينة. وما روي من النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لما أخرج من مكة قال اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إليك, يعني يقصد المدينة. فهذا حديث موضوع غير ثابت, ومن حيث المعنى أيضا غير مستقيم, لأنه يتضمن أن الأحب إلى رسول الله غير الأحب إلى الله, وهذا غير صحيح, لأن الأحب إلى رسول الله هو الأحب إلى الله, ما كان أحب إلى الله فهو أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولا يكون الأحب إلى الله شيء ولا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء آخر. بل الحديث الصحيح الثابت هو الحديث الذي في فضل مكة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج منها قال إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت لما خرج, ولولا أنني أخرجت لما خرج. فهذا هو الحديث الصحيح الدال على أن مكة أحب البلاد إلى الله. أما الحديث الموضوع الذي يقول اللهم أنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك, فهذا غير ثابت من حيث الإسناد وهو موضوع، ومن حيث المتن أيضا لأنه يتضمن أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله، وهذا باطل وغير مستقيم، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب ما يحبه الله، فلا يكون ما يحبه الله شيء وما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم شيء آخر، بل الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن لهم في القتال لأنهم ظلموا بإخراجهم من بلادهم والعزم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، لما علموا أنه يريد الخروج من مكة هموا بقتله وأرسلوا الرسل للبحث عنه لما علموا بأنه خرج من مكة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أبو بكر: عرفت أنه سيكون قتال. فهذه، قال ابن عباس، فهذه أول ما نزل بشأن القتال. وقول فعرفت أنه سيكون قتال، هذا كلام أبي بكر وليس كلام ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنه لم يكن، كان في ذلك الوقت صغيرا، لأنه يمكن عمره في ذلك الوقت 5 سنوات، ثم أيضا هو بقي في مكة لم يهاجر في ذلك الوقت وصغير، وإنما هذا كلام أبي بكر وتقديره قال ابن عباس قال أبو بكر. وقد جاء في بعض الأحاديث إضافة هذا القول إلى أبي بكر رضي الله عنه، في بعض الطرق لهذا الحديث أن القول هذا هو قول أبي بكر وليس قول ابن عباس، وهذا هو الذي يناسب المقام. قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في الكتاب. نعم. والإسناد؟ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، وهو لا بأس به، وهي بمعنى صدوق، وحديثه أخرجه أبو داود النسائي. نعم. أخرجه أبو داود النسائي. عن إسحاق وهو بن يوسف الأزرق، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسلم. عن مسلم بن عمران البطين، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب الكرام، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر هو عبد الله بن عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل هذه الأمة على الإطلاق، وهو الذي جاء في حقه الفضائل الكثيرة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء التنويه بشأنه في القرآن في قول الله عز وجل في الهجرة: إلا تنصره فقد نصره الله، لأخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم في الغار، ليقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وصاحبه هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال: إني أمرت بالعفو، فلا تقاتلوا. فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ثم أورد النسائي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. من الذي يروي عن عبد الرحمن؟ ابن عباس الله. حديث ابن عباس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف وجماعة وأصحابا له يعني في أول الإسلام. طبعا هذا يعني مما يرويه عن الصحابة اللي هو ابن عباس كان صغيرا في ذاك الوقت ويروي عن ابن عن عبد الرحمن بن عوف أو غيره من الصحابة. ومراسيل الصحابة حجة لأنهم لا يأخذون إلا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فعبد الرحمن بن عوف وأصحابا له وكان من أوائل من أسلم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن كنا لما كنا مشركين كنا عزة يعني كنا أقوياء وفي عز, فلما آمنا كنا في ذل لأنهم قليلون والكفار كثيرون وكانوا يريدون القتال, لكن وضعهم في ذاك الوقت ما يناسب فرض القتال لقلتهم ولأنهم قليل جدا والكفار كثيرون أضعاف مضاعفة والعدد محصور في أول الإسلام. فشاء الله عز وجل أن يكون فرضه عندما توجد القوة التي بها يتمكن المسلمون من دحض الأعداء ومن الجهاد في سبيل الله عز وجل. فكان ذلك في المدينة عندما وجد للمسلمين موطن يعز فيه الإسلام ويقوى فيه المسلمون وتقوى شوكتهم, عند ذلك فرض الله الجهاد. ولهذا وجد النفاق في المدينة لأن النفاق جاء مع القوة والعزة ولم يكن هناك يعني حاجة لظهوره في مكة, لأن من لا يريد الإسلام عنده الكفار والكفار هم الكثيرون, فما في حاجة لأن الإنسان ينافق أو لأحد يكون منافق في مكة. النفاق وجد في المدينة لما قوي الإسلام وظهر الإسلام, فكان الذي في قلبه شيء يخفيه ويظهر الإسلام خوفا على نفسه ولكنه يبطن الكفر. أما في مكة ما في حاجة إلى هذا الأمر, الإنسان الذي في قلبه يظهره والكفار هم الكثيرون وهم الغالبون. والنفاق وجد في المدينة لما وجد في قوة, ولهذا قالوا كنا في قوة كنا لما كنا مشركين كنا في عز, فلما صرنا أمنا صرنا في ذلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أمرت بالعفو ولم أمر بالقتال, وهو عليه الصلاة والسلام منفذ لما يأمره الله عز وجل به, لا يفعل شيئا من تلقاء نفسه, إنما هو قائم أو يقوم بما يأمره الله عز وجل به, لأن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فلما يعني حصل التحول والانتقال من مكة إلى المدينة وظهر الإسلام وقوي الإسلام أمروا بالجهاد. فكان من الذين يعني يريدون الجهاد من عندما فرض وعندما أوجب من كان أو يعني يوجد فريق من الناس يعني لا يريدونه ولا يقدمون عليه لأنه يترتب عليه الهلاك ويترتب عليه ذهاب النفوس. وهو لا شك أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله ويحصل إما الشهادة في سبيل الله وإما أن يرجع بنصر وغنيمة من الكفار, بنصر على الكفار وغنيمة منهم. عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة فقالوا يا رسول الله إنا كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة, فقال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا, فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فهم في مكة كفوا عن القتال لأنهم لما طلبوه ولم يوافقوا عليه كفوا اتباعا لنبيهم عليه الصلاة والسلام، ولما هاجروا إلى المدينة وأمروا بالقتال وجد منهم فريق يعني لا يريدون القتال لما يترتب عليه من ذهاب النفوس. قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق. أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق وهو صدوق ثقة، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسين بن واقد. عن الحسين بن واقد وهو صدق له أوهام، ثقة له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ثقة له أوهام أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره. الحديث السابق أحسن الله إليك، الآية أذن للذين يقاتلون، والنسائي جعل تحت باب وجوب الجهاد، لأن هذا أول فرضة، لأنه يعني أول ما نزل في الجهاد أذن للذين يقاتلون، وبعد ذلك نزل الأمر بالقتال يعني مطلقا، يعني وقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا يعني سبب الإذن، وأنهم ظلموا وأنهم يعني أعداءهم حالوا بينهم وبين دعوة الناس إلى الدخول في هذا الدين الحنيف، فهي أول ما نزل في الجهاد. والحديث الثاني وجه الدلالة على الوجوب، هل فيه دلالة على وجوب الجهاد؟ وجه الحديث أن عبد الرحمن بن عوف أصحاب له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صدنا أدلة، فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال. أمرنا بالقتال، الشاهد أمرنا بالقتال، أمرنا بالقتال، هذا محل الشاهد وليس الآية. الآية ما الآية يعني لا فيها ذكر أنهم طلبوا، ثم فيها أنه كتب القتال، أنه كتب، فلما كتب القتال لا فريق من في آخره الذين قيلوا وإيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب القتال إذا فريق منهم خشت لا وشد خشت أقرب لمكتب لمكتب علينا لا أخذنا يا جن قريب. نعم، يعني آخرها يدل على ذلك، لما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن الزهري قال قلت عن سعيد قال نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لأحمد قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم تنتثرونها. ثم ورد النسائي حديث من؟ أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. بعثت بجوامع الكلم وهو كتاب الله عز وجل وسنته المطهرة، والمقصود بجوامع الكلم أنها كلمات جامعة يعني قليلة الألفاظ واسعة المعاني، هذه جوامع الكلم، الألفاظ تكون قليلة ولكن تكون معانيها واسعة. وبعث بجوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، القرآن والسنة، الكلام البليغ الوجيز القليل المبنى الواسع المعنى، القليل المبنى الواسع المعنى هذه الجوامع. مثل يعني كل كلمة هي جوامع، لكن يعني مثل قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من عمل ليس عليه أمرنا فرد، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهاكم عن شيء فاجتنبوه، الدين نصيحة، وغير ذلك. هي كلمات جوامع، كلامه يعني لفظه قليل ومعانيه تكون واسعة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك كتاب الله عز وجل، ونصرت بالرعب، هذا فيه يعني الإشارة إلى القتال وأنه أمر بالقتال، ولكنه نصر بالرعب، وهو الرعب يقذفه الله في قلوب الأعداء، يعني قبل أن يصل إليهم بمسافة طويلة يلقي الله في قلوبهم الرعب. وهذا من تثبيت الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، ومن أضعاف أعدائهم وإنزال الهزيمة بهم أن الله تعالى يقذف الرعب في القلوب. وإذا حصل الرعب في القلوب حصل بعده الوهن والضعف وعدم تحقيق ما يريدون لما في قلوبهم من الرعب. ونصرت بالرعب، وجاء في بعض الحديث مسيرة شهر، يعني أنه يكون مسافة بينه وبين عدوه مسيرة شهر، ومع ذلك يكون الرعب في قلوبهم ولو بعدت المسافة بينه وبينه، ولو بعدت المسافة بينه وبينهم. وبين أنا نائم أتيت مفاتيح خزائن الأرض، وبين أنا نائم، وهذه رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيت مفاتيح خزائن الأرض، أتيت مفاتيح خزائن الأرض. ثم كان تأويلها وتفسيرها ما قاله أبو هريرة، فتوفي رسول الله فذهب، نعم، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها، فذهب رسول الله وأنتم تنتثلونها. يعني معنى هذا أن تأويل هذه الرؤيا أن المسلمين يتغلبون على الأعداء، وأن ولايتهم تمتد، وأن رقعة البلاد الإسلامية تتسع، وأن الناس يدخلون في دين الله، ومن لم يدخل في دين الله فإنه يجاهد وتؤخذ منه الجزية أو تؤخذ منهم الغنائم التي يسلبونها منهم ويأخذونها منهم. ولهذا قال أبو هريرة فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها تستخرجونها، يعني هذه المفاتيح خزائن الأرض. وقد جاء في الحديث يعني أن كنوز كسرى وقيصر أنها ستنفق في سبيل الله، وقد حصل ذلك في زمن الفاروق، تلك الكنوز التي عند تلك الأمتين العظيمتين فارس والروم أنفقت في سبيل الله على يد الفاروق من الغنائم التي غنموها في سبيل الله عز وجل. ووجه تعبير هذه الرؤية وتفسيرها لغلبة المسلمين وتمكنهم من أعدائهم واستيلائهم على بلادهم وكونهم يغنمون أموالهم ويسبون نساءهم وصبيانهم، كون من بيده مفاتيح الشيء يعني يتمكن من الوصول إلى الشيء الذي التي هي مفاتيحه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وضعت بيده ورأى أنها وضعت بيده، معنى هذا أن ذلك المغلق الذي هذا مفتاحه يوصل إليه أو يصل إليه من بيده المفتاح، يصل إليه من بيده المفتاح. وقد حصل ذلك في زمن يعني اتساع البلاد بعد بعيد وفاته صلى الله عليه وسلم، في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم في زمن عثمان، ثم بعد ذلك اتسعت رقعة البلاد الإسلامية حتى وصل المسلمون إلى المحيط الأطلسي، حتى وصلوا إلى بلاد السند والهند والصين، ودخل الناس في دين الله عز وجل وصارت القوة للمسلمين والغلبة لهم. والله عز وجل قادر على نصر المسلمين بدون قتال، ولكن الله عز وجل يبتلي المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين. والله تعالى يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لأن الله عز وجل لو شاء أن يظهر دينه أظهره بدون قتال، ولكنه شاء أن يكون ذلك عن طريق الصراع بين الحق والباطل وعن طريق الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال واللسان، وأن ذلك فيه الابتلاء والامتحان، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن معتمر. عن معتمر بن سليمان بن فرخان التيمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله وهو ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن سعيد وهو بن جبير، عن سعيد بن مسيب وهو بن المسيب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر الصحابة أو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حاء. وأخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرف. مقال حاء وهي تدل على التحول من إسناد إلى إسناد، التحول من إسناد إلى إسناد. أحمد بن عمرو بن الصرف أبو الطاهر المصري وثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه. والحارث بن مسكين. والحارث بن مسكين. والحارث بن مسكين وهو المصري ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي. قال قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لأحمد. قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لأحمد، أي أحمد بن أحمد بن أبي الصرح اللي هو الشيخ الأول، وهذا على خلاف عادة النسائي فيما إذا ذكر الحارث بن مسكين وغيره أنه يجعل اللفظ له غالبا، ولكنه أحيانا يجعل اللفظ لغيره كما هنا، فإنه نص على أن اللفظ لأحمد وأحمد بن عمرو بن عبد الصرح المصري، فاللفظ لفظ شيخه الأول وليس لفظ شيخه الثاني، وكما ذكرت خلاف الغالب على عادة النسائي عندما يذكر الحارث المسكين وغيره يجعل الحارث المسكين هو الثاني ويجعل اللفظ له، وهذا جعله هو الثاني كعادته، ولكنه لم يجعل اللفظ له بل جعله للشيخ الأول. عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة. عن ابن شهاب عن المسيب عن ابن المسيب عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا هارون بن سعيد عن خالد بن نزار قال أخبرني القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. ثم أورد النسائي طريقا أخرى لحديث أبي هريرة ولم يذكر لفظ هذه الطريق، بل حال على الطريق السابقة ولكن بنحو اللفظ المتقدم وليس بمثله، يعني معناه أنه متفق معه في المعنى ويختلف معه في اللفظ، يختلف معه في الألفاظ، فهذا هو معنى نحوه. وإذا كان الطريقة الثانية مطابقة للطريقة السابقة فإنه يقال مثله، يعني أن اللفظ الذي لم يذكر وهو متن هذه الطريق مثل متن الطريقة السابقة. أما إذا كان الذي لم يذكر متنه يتفق مع المتن السابق في المعنى ولكنه يخالف في الألفاظ فيعبر عنه بمثل هذه العبارة التي هي نحوه, أي نحو هذا اللفظ أو نحو اللفظ المتقدم قريب منه, يعني نحوه قريب منه وليس مطابقا. قال أخبرنا هارون بن سعيد. أخبرنا هارون بن سعيد وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن خالد بن نزار. عن خالد بن نزار وهو صدوق يخطئ أخرج له أبو داود والنسائي. وهو صدوق يخطئ أخرج له أبو داود والنسائي. عن القاسم بن مبرور. عن القاسم بن مبرور وهو صدوق. صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. صدوق أخرج له أبو داود والنسائي يعني مثل الذي قبله. عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة. عن يونس عن ابن شهاب وقد مر ذكره مع أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم تمتثلونها. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما الإسناد قال أخبرنا كثير بن عبيد. أخبرنا كثير بن عبيد وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن محمد بن حرب. عن محمد بن حرب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزبيدي. عن الزبيدي وهو محمد بن وليد الزبيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إذا قالوها عصموا لي دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت, الأمر له هو الله عز وجل, لأن الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت فالأمر له هو الله, وإذا قال الصحابي أمرنا بكذا فالأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس فيه بيان يعني الأمر بالقتال وفرضه حتى يدخلوا في هذا الدين الحنيف ويلتزموا بما فيه, فذكر المفتاح والمدخل الذي هو يكون به الدخول في الإسلام, والمقصود من ذلك الشهادتان. الشهادتان ما ذكرت؟ لا ذكر هنا يقول لا إله إلا الله أي وأن محمد رسول الله, يعني يقول لا إله إلا الله ويقول محمد رسول الله لا بد من الشهادتين, ولكن ذكرت شهادة لا إله إلا الله وحدها لأن الثانية يعني ملازمة لها ولا تنفك إحداهما عن الأخرى. ولهذا جاء في حديث معاذ بن جبل لما بعث إلى اليمن إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع الإنسان أن يشهد لا إله إلا الله دون أن يشهد أن محمد رسول الله, وهما شهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فإن ذلك لا ينفعه. ولهذا اليهود والنصارى بعد بعثته عليه الصلاة والسلام لا ينفعهم أن يكونوا أتباع الأنبياء، بل لابد من دخولهم في دين في الدين الحنيف الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس، وقد ختمت بشريعته الشرائع، فلا عمل في شريعة من الشرائع السابقة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، لأنها ناسخة للشرائع قبلها، فكتابه خاتم الكتب وهو خاتم الرسل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والحديث هنا يعني جاء مختصرا، وجاء في بعض الروايات والأحاديث لأنه جاء عن أبي هريرة وغيره فيه ذكر الشهادتين وذكر الصلاة والزكاة، ذكر الصلاة والزكاة، وأنهم إذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم وأنفسهم إلا بحق الإسلام أو إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ومقاتل نحسك يقول لها إلا الله. أيوه. ومن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، أي إلا بحقه، يعني ما هو مطلوب في الإسلام، يعني مثل الزكاة والصلاة، فإن الإنسان إذا يعني أنكر هذه الأشياء فإن إيمانه وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي حصل منه ناقضها بتكذيبه، لأن مقصر أشهد أن محمد رسول الله أن يصدق فيما يخبر به وأن يمتثل ما يأمر به وأن ينتهى عما ينهى عنه. فإذا كذب وأنكر ولم يقبل يعني ذلك الشيء الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون بذلك يعني مكذبا لشهادته أن لا إله إلا الله وشهادته أن محمد رسول الله. عصم دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله، يعني أنهم إذا حصل منهم يعني ذلك فإنه يأخذ بالظاهر، وإذا كان الباطن الذي لا يعلمه إلا الله يخالف الظاهر وكان القلب منطوي على نفاق واللسان أظهر الكفر أظهر الإيمان والقلب مبطن للكفر، فإن الله تعالى هو الذي يعلم يعني ما في القلوب ومطلع على ما في السرائر، ومن علم ذلك منه فإن مآله إلى النار وهو من أهل الدرك الأسفل من النار، لأن الله تعالى في الآخرة يحاسبهم على ما يعلمه منهم، والمسلمون يحاسبون والمؤمنون يأخذون بالظاهر والباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قد يظهر الإنسان يعني بالأعمال الصالحة ولكنه يمتن الكفر والعياذ بالله، فيكون ذلك نفاقا، والله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب وما في السرائر، وهو الذي يكون الحساب عليه يوم القيامة. وأن من كان ممكنا الكفر ومظهر الإيمان فإنه في الدرك الأسفل من النار ويكون فيها أبد الأباد لا يخرج منها لأنه كافر، وإنما أظهر الإسلام والمسلمون أخذوا به لأن لهم الظاهر وعلم البواطن على الله سبحانه وتعالى. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري وهو ثقة. نعم. أخرج له مسلم والنسائي بن ماجه. أخرج له مسلم والنسائي بن ماجه. والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب. نعم. عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وهؤلاء مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها، فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال وعرفت أنه الحق. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة. نعم، حديث أبي هريرة في يعني في وهما تقدم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن أبا بكر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب وارتد عن الإسلام ومنع الزكاة، عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتال منع الزكاة، فجاء عمر رضي الله عنه وناظره في ذلك وروى الحديث وذكر الحديث الذي فيه مثل أن قاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا ها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فقال أبو بكر يعني أنه يستدل بقوله إلا بحق الإسلام، ومن حق الإسلام أن يؤدوا الزكاة، من حق الإسلام أن يؤدوا الزكاة. فعند ذلك فهم عمر ورأى أن هذا الذي صار إليه أبو بكر هو الحق، وأن الله شرح صدر أبي بكر للحق، وعرف هو أن ما صار إليه أبو بكر هو الحق، وأن من يمنع الزكاة يعني يقاتلون، ومانع الزكاة إما أن يكون يعني جاحدا لوجوبها وهذا كافر بلا شك، أما إذا كان غير جاحد لوجوبها مقرا بوجوبها ولكنه امتنع يعني بخلا أو تأولا، فإنه إن تمكن من أخذها منه يعني قهرا وأخذت منه، وإن كانوا ذوي منعة وامتنعوا وقاتلوا على منعها فإنهم يقاتلون حتى يؤدوها. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما قال أن الزكاة حق المال والله والرسول صلى الله عليه وسلم قال بحقها والزكاة هي حق المال، الحق الذي أوجبه الله تعالى في المال، قال لو قاتل إنما فرق بين الصلاة والزكاة، الذي يصلي ولا يزكي ويمتنع من أداء الزكاة ويكون له شوكة وله منعة ويعني يقاتل فإنه يقاتل، وإن إذا حصل التمكن من كونها تؤخذ بدون قتال فإنها تؤخذ بدون قتال، تؤخذ بدون قتال لأن المقصود هو خروجها، فإذا أخذت ممن هي عليه حصل المقصود، وإن امتنع أو صار الذين امتنعوا ذوي قوة ومنعة فإنهم يقاتلون حتى يقوموا بهذا الركن من أركان الإسلام الذي هو أداء الزكاة التي هي حق المال أو الحق الذي فرضه الله عز وجل في الأموال. ثم قال رضي الله تعالى عنه قال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قوله عناقا مقصود من ذلك يعني المقصود الصغيرة، ومن المعلوم أنها دون سن الزكاة لأن الزكاة من المعز والعناق تكون من المعز، إنما تكون لما بلغ سنة فأكثر، ما بلغ سنة فأكثر، وما دون السنة لا يخرج في الزكاة، وما دون السنة فإنه لا يخرج الزكاة، ولكن هذا فيه بيان مبالغة وأنهم لو منعوا شيئا يعني هو قليل كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه فما يعني فما إن رأيت أبا بكر فعلى ذلك حتى عرفت أنه الحق وأن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله. مر ذكر أولئك إلا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه من فقهاء التابعين من فقهاء الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب عن الزهري قال حدثنا عبيد الله حاء. وأخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن شعيب قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر والله ما هو إلا أن رأيت الله فما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق واللفظ لأحمد. أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة ثم قال حا وأخبرنا كثير بن عبيد. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم في الطريقة السابقة وعلى الإسناد. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة وهو صدوق أخرج له النسائي وحده. عن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي وابن ماجه عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن عبيد الله وقد مر ذكرهما. قال حا وأخبرنا كثير بن عبيد عن بقية مر ذكره عن بقية وهو ابن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وقد مر ذكر هؤلاء. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثني شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وذكر آخر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما جمع أبو بكر لقتالهم فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر رضي الله عنه لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت أنه الحق. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. أما الإسناد ورنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرجه النسائي وحده. عن مؤمل بن الفضل وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وفر ذكره وسفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وذكر آخر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران أبو العوام القطان قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسدت العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل العرب فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر رضي الله عنه فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق. قال أبو عبد الرحمن عمران القطان ليس بالقوي في الحديث وهذا الحديث خطأ والذي قبله الصواب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو بمعنى حديث ابن عمر حديث ابن أبي هريرة إلا أن فيه ذكر الصلاة والزكاة ويعني أيضا ذكر حديث ذكر الصلاة والزكاة جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة إذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم مع الله عز وجل. وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر وفيه ذكر الصلاة والزكاة وحديث أنس هنا فيه ذكر الصلاة والزكاة. وقال يعني النسائي يعني أنه خطأ يعني والصواب هو ما تقدم يعني عن أبي هريرة لكن يعني هذا الذي جاء في حديث أنس يعني هو ثابت في حديث غيره ثابت من حديث غيره وهو في الصحيحين كما أشرت له حديث ابن عمر. قال أخبرنا محمد بن بشار وحديث ابن عمر أورده النووي في الأربعين النووية والحديث الثامن من الحديث الأربعين اللي هو حديث ابن عمر. قال أخبرنا محمد بن بشار الملقب من النار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عمرو بن عاصم وهو صدوق في حفظه شيء أخرج له أصحاب الكتب عن عمران أبو العوام القطان عن عمران بن داور أبو العوام القطان وهو صدوق يخطئ صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. عن معمر عن الزهري وقد مر ذكرهما عن أنس أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.